ثم ذكره المصنف رحمه الله تعالى باب المطلق المقيد. ومن أهم مسائل هذا الباب الفرق بين المطلق والعام، هذا من أهم مسائل هذا الباب وأغمضها، الفرق بين المطلق والعام. وحاصل هذا الفرق بين المطلق والعام هو أن يقال يا أخوان عند الصبر المطلق يعم من جهة اللفظ أوليا، يشمل ما لا نهاية له، وعند الطلب إنما يراد به واحد فيسقط النص بواحد. أما العام استغراقي يشمل جميع الأفراد. ومن هنا نجد بعض العلماء يقولون عموم بدلي وعموم شمولي، من هنا نجد بعض العلماء يقولون هذا عموم بدلي وهذا عموم شمولي. مرادهم بالشمولي ما لا نهاية لأفراده، مرادهم بالشمولي ما لا حصر لأفراده، والبدلي ما يكون ما ينتهي بفرد من الأفراد فيكون بدلا عن العام. مرادهم بالبدلي ما ينتهي بفرد من الأفراد وهو المطلق، ما ينتهي بفرد من الأفراد وهو المطلق، هذا مراده. من هنا يعبر العلماء فيقولون عموم شمولي يقصدون العام، وعموم بدلي يقصدون المطلق. فهذا من الألفاظ التي يحتاج أن ننتبه لها، هذا عام بدلي يعني يكتفى فيه بواحد لتثبت الحقيقة، هذا عام شمولي يعني استغراقي لا يكتفى فيه بالحصر وإنما بلا نهاية لأنه استغراقي شمولي. ومن أهم مسائل هذا الباب ضابط المطلق، وأن المطلق عند العلماء هو إيش يا أخوان؟ عند الصبة ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو أن يقال المطلق هو إيش؟ تعريف آخر يا ابن سهل عندنا، أو يقال المطلق هو كل نكرة في سياق إثبات، أو النكرة في سياق الإثبات هو المطلق. وبعض العلماء يجعل النكرة والمطلق شيئا واحدا، وقد يختلفون في ذلك. هذا بالنسبة لأهم مسائل باب المطلق. وإذا اجتمع مطلق ومقيد فهو على حالات، إذا اجتمع مطلق ومقيد فله حالات، إذا اجتمع مطلق ومقيد فله حالات. فمن تلك الحالات عند الصبنة أن يتحد المطلق والمقيد، أن يتحد السبب. فإذا ورد نص مطلق ونص مقيد فيجب أن يحمل المطلق على المقيد لزاما، هذه حالة. والحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس شاهد رقبة، وفي كذلك في كفارة اليمين إن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وجاء في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمن، فقيدت الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في كفارتي الظهار واليمين. الحكم واحد وهو التحرير، والسبب مختلف وهو إيش؟ ظهار وقتل ويمين. وهذا الموضع الراجع فيه ماذا، أو ما هو ما حكم هذا الموضع من ناحية كلام أهل العلم؟ الجمهور على حمل المطلق على المقيد، والمسألة خلافية خلافا قويا في المسألة، فمن أهل العلم يقول اختلاف السبب كاف في التفريق بين هذه الأحكام، ومن أهل العلم يقول بل الحكم واحد وهو التحرير. المسألة قوية كما هو معلوم، تحتاج إلى مزيد نظر. أيضا مما تقدم، هذه حالة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، والحالة الثانية يا أخوان من ضمن الحالات، حالات أربع، المصنف ذكر ثلاث حالات، انتهينا من الحالة الأولى وانتهينا من الحالة الثانية، وبقيت معنا حالة ثالثة وهي اختلاف الحكم والسبب، وهذه الإجماع لا يحمل، لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. إذا اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. مما تقدم الكلام عليه الكلام على المجمل، مما تقدم الكلام عليه الكلام على المجمل، وأن المجمل في تعريف أهل الأصول على التحقيق يا أخوان، في تعريف أهل الأصول على التحقيق، المجمل هو عندما الذين لم يسألوا يا أخوان. إذا نجعل مراجعة المجمل إن شاء الله تعالى في غد مع الظاهر المؤول، ندخل إن شاء الله تعالى في باب النفس. والمراجعة أمر مهم يا أخوان، سواء سؤال الإنسان أو لم يسأل، المراجعة من الأمور المهمة لطالب العلم، مسألة مراجعة ما مضى. فقد جاء من باب الفائدة في كتاب المدخل لابن بدران رحمه الله تعالى أنه قال: لازمت العلامة محمد بن عثمان الحنبلي، قال لازمته ومما استفدت من نصحه أنه قال: لا تقرأ كتابا ويكون في نفسك أن تعود إليه فإنه يحرمك العلم. بعض الناس إذا جاء للكتب يقول إن شاء الله عدنا أرجع إليه مرة ثانية وأعود إليه ثالثة، يحرم الفائدة الحاضرة بسبب هذا التسويف الشيطاني، شعر أو لم يشعر يحرم الفائدة بسبب أن نفسه تحدثه أنه سيعود إليه مرة أخرى وما يدري أنه سيعود. كذلك قال: مما استفدت من نصحه، قال: إذا درست كتابا فاضبط مسائله فإنه يوفر عليك مسائل الزيادة في كتاب آخر. المسائل في العلوم تتكرر، فإذا ضبطت أصلا من الأصول ثم أخذت كتابا أرفع إنما تأخذ الزائد لأن عندك الأصل. إذا ضبطت مثلا الأصول من علم الأصول ثم ارتقيت إلى كتاب آخر، المعلومات التي في الأصول تكون أتقنتها، فتأتي تأخذ معلومات زيادة في كتاب آخر تضبط الزوائد، سواء في باب المطلق والمقيد أو العام والخاص تأخذ الزوائد. أما الأصول فهي عندك من قبل، وهكذا شيئا فشيئا. قال ابن بدران: فلما استمعت إلى نصحه لم أطلب العلم عند الأشياخ في القراءة إلا 6 سنين ثم تفرغ. يعني في 6 سنوات أتقن العلوم، علوم الآلة وغير علوم الآلة، 6 سنوات لما سلك هذا المسير. يأتي إلى كتاب يهجم عليه يضبطه، ثم يأتي الكتاب الثاني يأخذ الزائد عليه لما قد ضبط الأصل، وهكذا. فالمراجعة أمر مهم، المراجعة سواء سئل الإنسان أو لم يسأل، لأن الوقت قصير نوعاً ما، فالمراجعة أمر مهم. قال المصنف رحمه الله: النسخ. والنسخ من الأبواب الشرعية العظيمة، النسخ من أبواب الشريعة العظيمة، ولهذا روي عن جماعة من الصحابة آثار عن علي وعمر وابن عباس أنه لا يجوز الإفتاء، أنه لا يجوز الإفتاء إلا لمن علم الناسخ من المنسوخ، وهي بمجموع طرقها تصح عنهم رضي الله عنه. فلهذا من لم يكن عارفا لباب الناسخ والمنسوخ لم يجز له الفتيا، لم يجز له الفتيا. كذا روي عن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه، باب الناسخ والمنسوخ من الأبواب العظيمة المهمة التي يحتاج الإنسان إلى ضبطها، فإنها أصبحت مذلة قدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن متعصبة المذاهب أو كما قال يأتي أحدهم إلى نص يخالف أقوال شيوخه فيقول هذا منسوخ. عندهم باب النص فيه توسع، فتجد أحدهم ينفي الأحاديث ويؤولها. لماذا؟ لأنها خالفت أقوال شيوخه فيقول بالنسخ فيها. حتى قال بعض الحنفية كل حديث يخالف ما عليه المذهب فهو منسوخ، كل حديث يخالف ما عليه المذهب فهو منسوخ، وهذا يعتبر من الغلو، هذا يعتبر من الغلو في الدين ومن رد حكم الله سبحانه وتعالى وعدم التسليم له ومن المعارضة للنصوص، وهو أمر خطير، وهذا أمر خطير جدا بصاحبه. النسخ أيضا من الأبواب التي اهتم بها العلماء وأكثر من التصنيف فيها، فلابن شاهين مصنف، والابن الجوزي مصنف، والجعبري له مصنف، والحازمي له مصنف، وجماعة كثيرة من أهل العلم لهم مصنفات في الباب، في باب الناسخ والمنسوخ، سواء من الحديث أو من القرآن. قال النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة، هذا على قول جمهور العلماء، النسخ لغة الإزالة هذا على قول جمهور العلماء، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل أي أزالته، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل أزالته، نسخت الريح آثار الديار أزالتها، ومنه قولهم أيضا نسخت الريح آثار الديار بمعنى أزالتها. فالنسخ لغة الإزالة، كذا قال جمهور العلماء. وفي المثال الأول نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، والمثال الثاني نسخت الريح آثار الديار بمعنى أزالتها، بينهما فرق في المثال، بين المثالين فرق. فنسخت الشمس الظل أزالته ولم يأتي، وجاء بدل هو ضوء الشمس. في المثال الأول نسخت الشمس الظل أزالته وأعقدت محله ضوء الشمس، فهذا إلى بدل، هذا نسخ إلى بدل، نسخت الشمس الظل أزالته وأعقبت محله ضوء الشمس. أما نسخت الريح آثار الديار فلن يوجد هنا بدل، لأن المراد مسحتها ومحتها، ها هنا لا يوجد بدل. ففي المثال الأول بدل وفي المثال الثاني ليس بدل، فالنسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى إلى غير بدل، النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. قال المصنف رحمه الله والنقل، هذا عند أبي حنيفة، معنى النسخ عند أبي حنيفة النقل، وبه قال القفال وجماعة، ونقل عن الحسن البصري أيضا أن النسخ لغة هو النقل. تقول نسخت الكتاب إذا نقلته، تقول نسخت الكتاب إذا نقلته. قال رحمه الله تعالى واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي، نضيف كلمة متقدم، رفع حكم دليل شرعي نضيف كلمة متقدم، رفع حكم دليل شرعي متقدم أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، نضيف كلمة متأخر، بدليل من الكتاب والسنة نضيف كلمة متأخر. هذا تعريف النص، رفع حكم دليل شرعي متقدم أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متأخر. نضيف يا أخوان قيد لولاه لكان ثابتا، نقول يا اخوان لولاه لكان ثابتا. هذا القيد مهم، لولاه لكان ثابتا، هذا قيد مهم. سياتي ان شاء الله تعالى بيان. قال المصنف رحمه الله: واصطلاح الرفع حكم دليل شرعي متقدم او لفظه بدليل من الكتاب والسنه روي كلمه متاخر على وجه لولاه لكان ثابتا. هذا القيد الاخير يخرج المعلق بزمن والمغيى بغاية، إلى كذا، إلى افعل، إلى كذا، افعل حتى كذا، سمونه مغيى بغاية، والمعلل بعلة، إذا حصل كذا افعل كذا. هذه الأشياء التي فيها التعليق ما هي ثابتة في الأصل، إنما هي معلقة كما سيأتي بيانه في غير هذا المحل. هذه الأمور معلقة في أصلها، غير ثابتة. افعل كذا حتى العصر، هل هذا الحكم ثابت؟ الجواب ليس بثابت، هذا مغيى، هذا مرتبط بزمن هو العصر، فإذا جاء وقت العصر ارتفع الحكم. هل ارتفاعه نسخ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس بثابت، إنما هذا مغيى بغاية هي إلى وقت العصر. كذلك المعلل بعلة، افعل كذا لأجل أنه مثلا مسكر، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فإذا لم يسكر هل يقال ارتفع الحكم؟ الجواب لا، لم يثبت من أصله، إنما هذا معلل. الشاهد قيد لولاه لكان ثابتا مهم. إذن هذا التعريف يحتاج إلى ثلاثة فيه تقدم ذكرها. قال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم. مثلا المصنف أراد هنا التمثيل، وإلا فإن علماء الحنابلة يقولون لا نعلم عن حكم تغير من إيجاب إلى إباحة. قال علماء الحنابلة رحمهم الله: لا نعلم حكما تغير من إيجاب إلى إباحة، لكن المصنف عذره أنه أراد التمثيل. عذر المصنف أنه أراد التمثيل، عذر المصنف رحمه الله أنه أراد التمثيل. قال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، لأن هذا ليس بثابت، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. لماذا لا يسمى نسخا؟ لأن الحكم لم يكن ثابتا. لماذا لا يسمى نسخا؟ لأن الحكم لم يكن ثابتا، إنما هو معلق بشرط، إنما هو عارضه مانع. قال: فالمراد بقولنا أو لفظه قال لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النسخ قد يكون نسخ الحكم مع أن يكون اللفظ متعبدا به، أو يكون النسخ لللفظ والحكم باقي، أو يكون النسخ لهما جميعا. النسخ على ثلاث درجات كما سيأتي. قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة. بالنسبة لما تقدم ينبغي أن ننبه على أن الحكم الشرعي أنواع، فمنه حكم يتعبد بتلاوته، ومنه ما يتضمنه من تحريم وتحليل. فالآية مثلا لها عدة أحكام، منها أن يعتقد القرآنية فيها، فمن جهة اعتقاد القرآنية هذا حكم، من جهة التعبد بالتلاوة هذا حكم، من جهة ما في الآية من تحريم أو تحليل هذا حكم. فالحكم أنواع، الحكم أنواع. الحكم أنواع، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال: وخرج بقول ما بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. النسخ أمر توقيفي، النسخ أمر توقيفي، هذا قول جماهير العلماء، وخالف بعضهم فشل. النسخ أمر توقيفي، فلا يقال بالنسخ إلا بكتاب أو سنة، فلا نسخ بإجماع ولا بقياس، لا نسخ بالإجماع ولا نسخ بماذا يا أخوان؟ بالقياس، خالف بعضهم ولا يعتبر بكلامه في هذا. قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. قال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما واقع شرعا فسيأتي، وأما جائز عقلا فإذا رأيت في كتب الأصوليين عبارة هذا جائز عقلا فإنها من الكلمات الخطيرة، فإنها من الكلمات الخطيرة التي تحتها عقيدة فاسدة، من الكلمات الخطيرة التي تنطوي على اعتقاد فاسد، وهو أنهم ضلوا في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في غير هذا الموضع. الشاهد: إذا رأيت المعتزلة أو الأشعري أو الأصول الذي لا تعرف حاله يقول جائز عقلا فكن على حذر من هذه الكلمة، فإنها من مجلات الأقدام. أما السني فإنما أراد مذهب أهل السنة كما سيأتي. قال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك، فلو أن يشرع لعباده ما تحفظ به حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. فله سبحانه أن يتصرف بما شاء، له أن يتصرف سبحانه في ملكه بما شاء. وسيأتي عند الكلام على حكمة النسخ بيان شيء من هذا. قال: أنه وأن وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا أصرح دليل على النسخ من القرآن، هذا أصرح دليل على النسخ من القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه الآية تعتبر من أصول باب النسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد: ما ننسخ، فأثبت نسخا، ثم قال: نأتي بخير منها أو مثلها، فأثبت ناسخا ومنسوخا. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، سيأتي الكلام على هذه الآية، الآن خفف الله عنكم سيأتي الكلام على هذه الآية فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: فالآن باشروهن، لما كان في أول الأمر تحريم المباشرة والطعام والشراب على من أفطر في رمضان في ليله ثم نام، أو صلى من أفطر في ليله في رمضان فإن نام فإنه أو صلى العشاء فإنه يمنع من مباشرة أهله، وكذلك من مواصلة الطعام والشراب، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: فالآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. قال رحمه الله: فالآن باشروهن، يعني من قبل لم تكونوا تباشروهن، فهذا نص. فإن نص فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. قال قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، حديث في مسلم. فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور للرجال والنساء، وفي النساء ينبغي التحرج لما يكون في زيارتهن غالبا، وفي الإكثار من ذلك من المفاسد. الشاهد قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال النووي: هذا من أصرح الأدلة على النسخ. قال النووي في شرح مسلم: هذا من أصرح الأدلة على النسخ. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي من الكلام على باب النسخ، إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. Thank you.